عليكم. أسئلة كثيرة حفظكم الله عن الراجح في التصوير الفوتوغرافي. والله الذي يظهر لي أن الاحتياط مقدم وأما الترجيح صعب، لكن نقول الاحتياط هو الذي ينبغي أن يتوجه الناس إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يقول إن تصوير الجبال والأشجار يدخل في التصوير المحرم ويستدلون بحديث الباب؟ هذا فيه قول ضعيف لبعض أهل العلم، لكن الصحيح أن هذه لا تدخل في التصوير المحرم، لأنكم كما تلاحظون جاء في الأدلة أن ينفخ فيها الروح. قال العلماء: وهذا دليل على أن التصوير محرم، تصوير ما فيه روح. لكن أيضا بالنظر لحكم التصوير يلفت النظر لأمر، وهو: هل العلة في التصوير هو مجرد المضاهاة فقط؟ فإذا قيل كذلك قد يقال بما قال به بعض أهل العلم أن التصوير الفوتوغرافي وعن طريق الآلة ليس فيه مضاهاة، لكن كانت العلة من التصوير وراء ذلك وهو ما يترتب على هذا من المفاسد، فيدخل التصوير الفوتوغرافي وعن طريق الكاميرا دخولا أوليا، وقد يكون أشد لأنه فيه إظهار لهذا المخلوق على هيئته الطبيعية كما خلقه الله. هذا أمر. الأمر الآخر وهو زائد عن معنى التصوير، وهو أن هذه الصور إذا استخدمت استخداما محرما، مثل تصوير النساء للتطلع إليهن أو ما قد يفضي إلى فتنة، فإن هذا محرم. ولهذا بعض أهل العلم الذي يقول إن التصوير عن طريق هذه الآلات ليس بمحرم يقول: ما لم يترتب عليه معصية. فإذا علقت هذه الصور أو أدت إلى مفسدة وفتنة فإنها تمنع، ولو كان أصل التصوير من هذا النوع عنده مباح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين ما ورد في هذا الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ نعم، هؤلاء كلهم مشتركون في الظلم، لكن كل ظلم بحسبه، وقد يكون هناك ظلم مطلق أن هذا أعظم الظلم المطلق، وقد يكون هذا ظلم في حق مثلا عصاة المسلمين، يعني بحسب الحال وبحسب ما يقيد به هذا الوصف. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تصوير الأموات من البشر؟ إذا كان تصوير بالنحت وبالرسم هذا لا يجوز، وإذا كان تصوير فوتوغرافي كحكم تصوير الأحياء، إلا إذا كان في هذا مصلحة من أجل يعني توثيق الوفاء وغيرها، هذا يرجع إلى الضرورة والحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة عن الإنكار على المصور مع وجود الخلاف. تصوير الذي قال بعض أهل العلم بجوازه ليس هو التصوير في المسجد، ما التصوير في المسجد ما أحد قال أنه جائز، لأن فيه أذية للمسلمين وفيه إشغال لهم، والمساجد ما بنيت إلا لذكر الله. وإذا كان عمر رضي الله عنه يعني هم أن يؤدب رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد، فعرف أنهما ليس من أهل المدينة فعفى عنهما، فكيف لو رأى عمر هذه الصور؟ المساجد ما بنيت للتصوير. ثم هذا التصوير أيضا له محذور آخر، وهو أن الذين يصورون هذه الصور يباهون بها. يقول: أنا صليت في المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورتي وأنا أصلي، هذه صورتي وأنا أدعو، هذه صورتي وأنا في الروضة، ما الذي يريدون بهذه الصور؟ هذا يدخل في الرياء، كما سبق أن ذكرت الرياء قديما لا يتصور إلا أن يرأي الإنسان بعمله. قال العلماء لا يتصور أن يكون رياء بعد العمل إلا أن يكون هناك التسميع وأن يتحدث بعمله. أما اليوم يستطيع الإنسان أن يرائي بعمله بعد انتهاء العمل عن طريق هذه الصور، فهذا محذور آخر فوق المحذور الأول. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم فليخلق ذرة، هل يدخل في ذلك النهي عن المخترعات الموجودة الآن التي توجد نوعا جديدا من الحبوب وغيرها جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا لا يدخل فيه، إنما يدخل في مضاهات خلق الله. أما الصناعات الموجودة التي تتدخل في بعض أنواع المأكولات، مثل أن يصنعوا من الدقيق أنواع من الأشكال والهيئات كالأرز المصنع كبعض الأطعمة، هذا ليس من الشيء المحرم، وإنما هو مثل الخبز الذي غير الخباز هيئته إلى أن أصبح بهذه الطريقة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في التصوير المحرم أفلام الكرتون التي تصور فيها ذوات الأرواح، وهل يجوز استعمالها كوسيلة للترفيه والتعليم جزاكم الله خيرا؟ هذه الصور التي تسمونها الرسوم المتحركة مرجعها إلى تصوير عن هيئة على هيئة هذه الأشكال، ثم تحريكها عن طريق الأجهزة، فهذه داخلة في التصوير المحرم، ولكن المشاهدة لها حكم غير حكم التصوير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يختلف الحكم عند مبيح التصوير الفوتوغرافي إذا علم أن آلات التصوير الحديثة قادرة على تحسين الصورة إلى درجة كبيرة من مثل إزالة البقع وتغيير اللون وتفتيحه جزاكم الله خيرا؟ والله هذا إذا حصل يعني تصرف في الصورة، هذا دخل في نوع الرسم، لأن الرسام يحسن الصورة، وهؤلاء كذلك، لكن أصل الصورة هي المخلوق، ولعل هذا يدل على بعد نظر من قال من أهل العلم بأن هذه الصور تدخل في الصور المحرمة، لأنهم كما يقولون الآن يدخلون عليها تحسينات، يغيرون من بعض العيوب التي تكون في الوجه مثلا، فتظهر الصورة وهي أجمل ما تكون، فهذا دليل على أن لهم تصرف، هذا ليس ببعيد أن يدخل هذا في حكم الرسم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أهل الصناعات اليوم لهم آلات أو صنعوا آلات على أشكال رجال وبهائم تفعل كل ما يفعله المخلوق، ولربما تكلمت وهم صنعوها للانتفاع بها، فما حكمها جزاكم الله خيرا؟ هذا داخل في التصوير المحرم، ولا يجوز لهم أن يصنعوا آلة على هيئة المخلوق، ويجوز لهم أن يصنعوا آلة تقوم بدور العمل دون أن تكون على هيئة المخلوق، فجائز أن يصنعوا آلة تتحرك وتحضر الشيء من مكان إلى مكان، لكن لا تكون على صورة الإنسان، وإنما مثل ما صنعوا الطائرة من حيث العموم على هيئة الطائر، لكنها ليست مضاهاة بأن جعلوا لها عنق كعنق الطائر ورأس كرأس الطائر، وإنما أخذوا منها من الطائر الجناحين، لأن الطائر الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المخترعات إذا كانت تتحرك على غير هيئة المخلوق فلا بأس، مثل ما صنعوا آلات تغسل تنشف الملابس وتغسل الصحون في خدمة صاحبة البيت فلا بأس بآلة تنقل الأشياء، لكن لا تكون على هيئة المخلوق، لأن الله لم يحرم علينا صناعة ما يتحرك، السيارة تتحرك والطائرة تتحرك، وإنما حرم علينا مضاهات خلقه بتصوير صورة ولو لم تتحرك. فالمنهي عنه هو المضاهات في الخلق لا في وجود آلة تتحرك. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أنا مدرس زخرفة أي رسم في دولتي وأتقاضى راتبا شهريا، فهل هذا الراتب حرام جزاكم الله خيرا؟ بحسب ما تصور وتزخرف، إذا كان هذا شيء طبيعي وليس من ذوات الأرواح وإنما هي رسوم كالجبال والأشجار لا بأس بذلك، إذا كان تصوير لذوات الأرواح هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: الصور التي تجعل كذكرى للأموات وللزوجين في البيت هل هي حرام، علما أنه لا يطلع عليها أحد غيرهم جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي يقال أن الصور للذكر هذا الذي ورد فيه محذور آخر غير التصوير، وهو كما يسميه بعض أهل العلم تجديد الأحزان، إن بعض الناس يصور صورة الميت كلما نظر إليه بكى وتألم ولربما تسخط، فهذا فيه محذور. الله عز وجل جعل في الناس نعمة وهي نعمة النسيان، فهذا يريد أن لا ينسى الميت، ومعلوم أن من نظر إلى الصورة تذكر الميت وحصل له نوع حزن، فهذا لا يجوز وضع صورة للذكرى وتذكر الأموات، ولربما يخاطب الصورة هذا من مخاطبة الأموات، فينبغي تجنب هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا صورت فهل لي توبة جزاكم الله خيرا؟ نعم، من الذي يمنعك من التوبة؟ من تاب من الذنب تاب الله عليه، لكن إذا كانت هذه الصور لها أثر باقي فاطمس هذه الصور وأزل هذه الصور. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة التصوير كثيرة، نغير ولا؟ إذا كان فيما مضى يكفي، إذا كان شيء جديد لا بأس. يعني بعضهم يقول مثلا: هل يجوز بيع واقتناء الألعاب المتحركة؟ هذا بحسب الحال، رخص العلماء في الممتهن منها للعب الأطفال، وأما ما عدا ذلك وضع في البيوت صور للزينة هذا لا يجوز. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب، يقول: والكتب الدراسية لا تخلو من الصور، فما العمل فيها جزاكم الله خيرا؟ هذه الصور ينبغي السعي في إزالة معالم الصورة، وهناك فتاوى قديمة حتى عن ابن عباس وغيره أن قطع رأس الصورة يعتبر إزالة لها، فإذا وجدت في المناهج هذا في حكم الحاجة والضرورة، وإن استطاع الأهل إزالة هذا من الكتب الدراسية بوضع شيء من اللواصق أو وضع شيء من الأشياء التي تزيل معالم الصورة فهذا طيب. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل لا أعرف اللغة العربية، فكيف أدعو في صلاتي، وهل يجوز لي أن أدعو بلغتي أنا، وهل هذا يؤثر في صلاتي جزاكم الله خيرا؟ الدعاء لا بأس أن تدعو الله بأي لغة، لكن إذا دعوت الله تدعوه بأسمائه، فلا تغير أسماء الله، ولكن يجوز أن تطلب الله بلغتك من خير الدنيا والآخرة دون أن يكون هناك اعتداء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من مراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، وهل يدخل فيه رجل إذا كان لا يستطيع إنكار المنكر لأنه لو فعل ذلك يتضرر به جزاكم الله خيرا؟ نعم قال العلماء أضعف الإيمان في إنكار هذا المنكر، وإذا عجز عن إنكار باليد واللسان فهذا الذي يسعه فيكون هو رجل ضعيف ليس له من الإنكار إلا أضعف الإيمان، لكنه لا يؤاخذ بذلك لأن هذه قدرته، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن الضعيف لم يكلف ما كلف به القوي فهو ضعيف في إنكاره لكنه ليس بآثم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل هذا الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يغادرك إلينا أو يفارقك إلينا؟ حديث مشهور معروف ولكن لا يحضرني درجة الحديث، يبحث عنه. أحسن إليكم. هذا سير يقول امرأة توفي زوجها فهل يجوز لأخي زوجها وأبناء إخوة زوجها أن يزوروها ويحضروا عندها جزاكم الله خيرا؟ لا، أخ الزوج لا يجوز له أن يزورها لأنه أجنبي عنها، وأما أبناء زوجها فيجوز لهم أن يزوروها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها في غير الحج والعمرة وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ حتى في الحج والعمرة من الذي قال أن المرأة تقص يعني شعرها؟ إنما تقصر، وإذا كان المقصود بالسؤال قص أنها تقص الشعر كامل ما أمرت به، وأما التقصير تقصر على قدر أنملة من كل ظفيرة، وكذلك في غير الحج والعمرة يجوز لها أن تقصر من شعرها وأن تأخذ منه بقدر ما تحتاج إليه، لكن يراعى أن لا يكون القص إلى حد يكون فيه تشبه بالرجال أو بالكافرات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للمسلم أن يأكل طعام الهندوس غير الذبيحة جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء المشركون الذين تحرم ذبائحهم قال بعض أهل العلم بتحريم آنيتهم وأنها نجسة لأنها لا تسلم من أن يصلها شيء من النجاسات، لهذا ذكر شيخ الإسلام أن آنية المشركين من أهل العلم من يرى نجاسة الآنية، وأما الطعام من حيث هو إذا سلم من وضعه في هذه الآنية فليس بمحرم إذا سلم من النجاسات، لأن في الغالب أن هؤلاء يباشرون هذا الأكل، وأما الذبائح فبالاتفاق أن ذبائح المشركين عدا أهل الكتاب ما ذبحه الكتاب وذكر اسم الله عليه فجائز، وما عداه من المشركين فذبائحهم محرمة. أحسن الله إليكم. أخونا محمد جزاه الله خير يفيد أن الحديث صححه الذهبي وابن حجر والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم جزاه الله خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قدمت إلى مكة للعمل. إذن أمر خطير. الأمر خطير هذا. يقول السائل قدمت إلى مكة للعمل وجاء الحج فأحرمت من مكة مفردا فهل فعلي صحيح جزاكم الله خيرا؟ إذا قدمت إلى مكة بنية العمل وأنت مأمور بالعمل فلم يرخص لك بالحج، وإذا قدمت وأذن لك صاحب العمل ودخلت مكة بغير نية الحج وجاء وقت الحج فيجوز لك أن تحرم بالحج وتلبي به من مكة، لأنك في دخولك لا تريد الحج ثم نشأت لك نية بإذن من صاحب العمل. نعم. أحسن إليكم. لعل نذكر بالحديث حتى يحفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول صلاة الجماعة في البيت الرجل مع زوجته وأولاده تجزئ عن الصلاة في المسجد؟ لو كان كذلك ما بنيت المساجد، كل إنسان يصلي مع زوجته تغلق المساجد. الرجال مأمور.